أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في التناغم. الكلام هنا طالة يقع فيما إذا لم يكن لأحد المتناغمين ترجيح على المتناغم الآخر، فيكون الحكمان في مرتبة واحدة من دون ترجيحين. وقد يفرض أن لأحدهما مرجحا على الآخر فيقع الكلام فيما هو المرجح. أما الكلام فيما إذا لم يكن ترجيحون لا إشكال في أن العقل يحكم حينئذ بالتخيير بين الواجبين، مثلا إذا كان بينهما تزاحم أو بين واجب وحرام مثلا، فيتخير المكلف بين أن يأتي بهذا الواجب وأن يأتي بالواجب الآخر. وليس الحال في التزاحم كالحال في التعارض، فأن تكون القاعدة تقتضي التناقض وعدم ثبوت شيء منهما. فإنا قد ذكرنا أنه عند التعارض حيث يحتمل أن لا يكون شيء من الحكمين مجهولا في الشريعة المقدسة، يعني نحتمل كذب كلا الدليلين بحسب الواقع، ودليل الحجية غير شامل لهما معا ولا لأحدهما، لا تعليلا ولا تخييرا. إذن كأنه لا دليل في البين لا على هذا الحكم ولا على الحكم الآخر، فهما يتساقطان فيرجع إلى دليل آخر إن كان وإلا فإلى الأصل العملي. وأما في بحث التزاحم في موضوع التزاحم لا يجري هذا الكلام، إذ المفروض أن كل من الحكمين مشغول على موضوعه المقدر وجوده وهو القادر. هذا الحكم مجهول والحكم الآخر مجهول أيضا، فكلا الحكمين مجهول من دون تكاذبين، فلا يمكن رفع اليد عنهما. غاية الأمر أن المكلف لا يقدر عليهما معا، إذن لا يلزم العقل بامتثال كلا الحكمين لعدم القدرة. وأما أحد الحكمين بعد فرض أن موضوعه موجود فلا يرخص العقل في ترك هذا الواجب بعدما كان المكلف قادرا عليه خارجا. إذن حيث لا ترجيح في البيت فهو مخير بين أن يصرف قدرته في هذا فيكون عاجزا عن امتثال الآخر، وأن يصرف قدرته في الآخر فيكون عاجزا عن امتثال الأول. على كلا الحالين لا يكون التكليف ساقطا، إذ المفروض أنه مجعول وفعلي من جهة القدرة فلا موجب لسقوطه، فليس له أن يرفع اليد عن كلا الحكمين، لا يشتغل بهذا ولا بذاك. وقد تبين مما ذكرناه في بحث التردد من أنه لا مانع من الأمر بالضدين إذا لم يلزم منه طلب الجمع، أن كلا الأمرين فعلي في المقام، لا أن أحدهما فعلي والآخر غير فعلي، حتى يقال أنه لا يكون أحدهما معينا فعليا لعدم الترجيح ولا أحدهما لا بعينه، فإن الواجب كل منهما بخصوصه لا أحدهما لا بعينه. وإن كان نتكلم في هذا إن شاء الله، تبين مما ذكرناه في بحث الترتب أن الأمر بالزدين لا مانع منه إذا لم يلزم منه محذور طلب الجمع. وقلنا إن الواجبين المتداخلين إذا كان أحدهما أهم كان التكييف الفعلي على طبق الأهم لا محالة لفرض القدرة على امتثاله تكوينا وعدم المانع منه تشريعا. الواجب المهم لا يمكن أن يكون مانعا عن امتثال الواجب الأهم، فالتكييف بالواجب الأهم فعلي ولكنه مع ذلك يكلف المكلف بالواجب غير الأهم، لكن لا على الإطلاق بل على تقدير عدم الإتيان بالواجب الأهم. فالنتيجة أن أحد التكليفين يبقى على إطلاقه والتكليف الآخر يتسيد بعدم امتثال الواجب الأول، وليس هذا تقييدا حادثا يحكم به العقل، بل هو تقييد من أول الأمر، فإن التكاليف مشروطة بالقدرة لا محالة. إذا امتثل الواجب الأهم فهو غير قادر على امتثال الواجب المهم، فيسقط تبعا من جهة عدم القدرة على امتثاله. ولكن إذا لم يمتثل الواجب الأهم الموضوع باقي وهو القدرة، فيجب عليهم الإتيان بالمهم. وهذا كان أساس كلامنا في الترتب، أن الأمر بالضدين لا يلزم منه طلب الجمع، بل جمع في الطلب، وإلا فكل منهما مطلوب لكن أحدهما على الإطلاق والآخر على تقدير الإتيان. وعدم الإتيان بالواجب الأهم فليس في البين طلب هذا مع ذاك، بل طلب ذاك بخصوصه، وعند تركه يطلب الضد الآخر. وأما إذا فرضنا أنه لا أهمية في البين، طبعا التقريب يكون من الطرفين، لأنه متى ما أتى بأحدهما كان الآخر غير مقدور، فيكون عاجزا عن الإتيان به فيرتفع موضوعه. لا أن الحكم الأول تبدل بالحكم التخييري، الذي نقول هنا بالتخيير لا نريد بالتخيير أن التعيين يتبدل، يعني الوجوب كان تعييني وبالفعل عند المزاحمة يكون تخييريا بحكم العقل أو بحكم الشرع، لا نريد ذلك. بل الحكم باق على تعيينيته من دون أن يكون تخييريا، إلا أن الحكم من الأول كان مشروطا بالقدرة ويسقط عند العزم. فإذا فرضنا أن الواجبين تزاحما ولم يتمكن المكلف من الجمع بينهما عند ترك أي منهما شاء، هو قادر على الآخر، فالآخر مطلوب على تقدير ترك الأول، كما أن الأول مطلوب على تقدير ترك الآخر. وآزام من الجمع في الطلب لا من طلب الجمع، والنتيجة ذلك الالتزام بالترتب في الواجبين المتداخلين، إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر نلتزم بالترتب من الجانبين. الأمر بهذا مشروط بعدم الإتيان بالآخر، كما أن الأمر بالآخر مشروط بعدم الإتيان بهذا. حينئذ العقل يخير في إعمال القدرة في أي منهما شاء، إذا أتى بهذا فهو معذور في ترك الآخر بحكم الأصل لأنه عاجز، وإذا أتى بالآخر كان معذورا عن ترك الأول لأنه عاجز. وهذا هو المراد بالتخيير، لا أن الحكم الأول حدث فيه تغيير والواجب التعييني تبدل بالواجب التخييري. نتيجة ما ذكرناه في الترتب أن الحزم في المتداهمين في الترتب من الجانبين، هذا ما تقتضيه القاعدة إذا لم يكن هنا مرجعون، وأما إذا كان مرجح لأحدهما على الآخر يتقدم ما فيه الترجيح فيكون الحكم على طبقه، ويكون التكليف بالآخر مشروطا بعدم إمتثال الأمر الأول. الكلام يقع في المرجحات. المرجح الأول ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن من مرجحات باب التزاهم كان المرجح الأول أن يكون أحد الواجبين له بدل والواجب الآخر ليس له بدل. قد يفرز هذا في البدل الأرضي وقد يفرز في البدل الطولي. أما البدل الأرضي الواجبات التخييرية، الواجبات التخييرية كذلك كل من الواجبين له عدل وبدل. العقل لا يلزم باختيار هذا الفرد بعدما كان الشارع خيره بين الافراد وان يترك هذا ويختار الثاني، سواء كانت الافراد من طبيعة واحدة كالواجبات الموزعة او كان التخيير بالنسبه في تبايع متعدده كموارد التخيير الشرعي كخصال الكفاره مثلا. لو فرضنا الوجوب تخييريا وكانت المزاحمه بين فرد من وبين واجب اخر يتقدم ما ليس له البدل، يعني الواجب التعييني على الواجب التخييري، فالعقل يحكم بأن يختار المكلف فردا غير مبتلى بالمزاحم فيأتي بكلا الواجبين. فلو فرضنا أنه مبتلى بالدين والدائن يطالب وهو بل مطلوب من جهة الكفارة، أيضا الكفارة يمكن أن تتحقق بصوم شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكين أو بعتق رقبة، ولكن هذا لا مال عنده يفي بأداء الدين أو بنفقة من تجب عليه نفقته وبالكفارة، ليس عنده هذا المقدار من المال. إذا وفى بدينه لا يتمكن من الكفارة، وإذا صرفه في إطعام 60 مسكينا مثلا أو في شراء عقد ليعتقه لا يتمكن من أداء الدين. لا محالة يكون المورد من موارد تزاحم أحد أطراف الواجب التخييري مع الواجب التعييني، حينئذ العقل يلزمه بأن يختار صوم شهرين متتابعين فيفي بدينه، أو أنه بل ينفق من تجب عليه نفقته، ينفق على من تجب عليه نفقته ليكون ممتثلا لكلا الواجبين. والسر في هذا التقدم أن الواجب التخييري بالنسبة إلى بعض الأسراف ليس له اقتضاء، وإنما هو تخيير بيد المكلف. المولى لم يلزمه باختيار هذا الفرد، بل خير المكلف بين صوم شهرين وإطعام 60 مسكينا، لم يلزمه بالإطعام. فهذا الوجوب التخييري بالنسبة إلى هذا العيد لا اقتضاء، ليس له اقتضاء لاختيار هذا الفرد. ولكن الواجب التعييني الذي هو مزاحم له له اقتضاء بالنسبة إلى متعلقه، وهذا المال الموجود بمقتضى ذلك التكليف يجب صرفه في أداء الدين أو في إنفاق من تجب عليه نفقته، و من الظاهر انما له الابتداء یتفتنم على مالیت له الابتداء به ضرور آده واجبا ففی مثل ذاله یتفتنم مالیت له الفدر یعنی العقل یلزم المکلف باختیاره الواجب التعینی یکون ممتدلا لکل التکلیفین غایته انه یختار الفرد الاخر و الحال کذالک فی الواجبات الموزعه یعنی من جمله مصادیق ذالک اذا فرضنا انه وقعت المزاحمه بین صلاة الفریضه فریضة الوقت و صلاة الكسوف مثلا الا ان صلاة الكسوف مزیق وقتها و وقت الفریضة موسع لا محاله لا بد له من تقدیم صلاة الكسوف فإن الامر بصلاة الكسوف یقتضی الاتیان بها في هذا الوقت الوقت المزیق و اما الامر بالصلاة فریضة الوقت لا یقتضی الاتیان بالصلاة في هذا الوقت بخصوصه فإن الواجب موسع له ان يؤخر و يصلي بعد ساعته فالامر بالنسبة الى صلاة الآيات له ابتداء بالنسبة الى الاتيان في هذا الوقت و اما الامر بفریضة الوقت فهو لا اقتضا و ما لیس له الاقتضا لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضا فيتقدم ما لیس له بدل على ما له بدل هذا الذي افاده فكرت الله نفسه في غاية الوضوء ما لا يمكن المناقشة فيه الا ان ادراج هذا في باب التزاهم و جعل ما ليس له البدل راجحا و الاخر غير راجح يعني من المرجحات ان يعد ان لا يكون الواجب له بدلون و الاخر له بدلون هذا في مشابهة زائده فإنا قد ذكرنا ان التزاهم يتقرم بعدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين هذا هو حقيقة التزاحم بعد الفراغ عن الجهل وأن كلا الحكمين مجهول على الموضوع المقدر وجوده في مقام الامتثال لا يتمكن المكلف من الامتثال والجمع بين الامتثالين هذا غير ممكن التزاهم متقبم بذلك بين المقام من التزاهم الواجب التخييري تعلق كما تقدم الكرام فيه تعلق الوضوء في الواجب التخييري بالجامع بين الامرين وبالكلي بين الامرين مع الغاء الخصوصيات حجم التزاهم بين الاتيان بذلك الجامع والاتيان بواجب آخر المفروض أن المكلف قادر على امتثال كليهما فيما إذا فرضنا لو فرضنا أن المكلف في الواجب التخييري لا يتمكن من الاتيان بفرض واحد كما في زماننا هذا لا نتمكن من عتق الرقبة فإذن الواجب على تخييريته لم ينقلت من الوجوب التخييري إلى الوجوب التعييني يعني المطلوب والجامع والخصوصية لا دخل لها في الوجوب وإن كان المكلف لا يتمكن إلا من الإتيان بهذا الفرد دون الفرد الآخر متعلق الوجوب هو الطبيعي الجامع بين الفردين أم الأفراد والتكليف بهذا الجامع ما التكليف بالآخر بالواجب الآخر ليس بينهما أجل مزاحمة المفروض أن المكلف يتمكن منهما طبعا العقل يلزمه بالإتيان بهما معا والإتيان بهما لا يكون إلا باختيار الفرد الآخر أين هذا من التزاهم لنعد ما ليس له البدل راجعا وما له البدل مرجعا ونقول ان في هذا ترجيعا فيتقدم على الاخر هذا خارج عن موضوع بحث التزاهم وليس هذا من التزاهم في شيء بل التزاهم انما يتحدث فيما اذا لم يتمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين اذا لم يكن ترجيح يتخير بالمعنى المتقدم واذا كان ترجيح يتقدم ما فيه الترجيح وهذا ليس من مصادفه وصورياته.